إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، نحمد الله جل وعلا الذي تفرد بالحياة والبقاء وقضى على الخلق جميعه بالموت والفناء. قال سبحانه: كل نفس ذائقة الموت. وقال جل وعلا: لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وقال جل ذكره: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال جل وعز: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. كما نحمده سبحانه حيث خاطب عبده ورسوله خاتم أنبيائه صلى الله عليه وآله وسلم بقوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، وعصمه من الناس حتى بلغ ما أرسله به من الهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ثم قبضه إليه ليخرجه من ضيق الدنيا ومحنها إلى سعة الآخرة ومنحها في الرفيق الأعلى مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. عباد الله، هذه الخطبة بإذن الله جل وعز حول أواخر أيام رسول الله رب العالمين إلى الناس أجمعين بين ظهراني المؤمنين في مدينته حرصها الله تعالى. ثم اعلموا رحمكم الله تعالى أن أعظم مصيبة ابتليت بها الأمة وأول عاصمة نزلت بالصحابة الكرام هو انقطاع الوحي من السماء بموت النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أصيب بمصيبة فليتذكر ما هو أعظم منها. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أيما أحد من الناس أو قال من المؤمنين أصيب بمصيبة فليتعز بمصيبته بي عن المصيبة التي أصيبه بغيري، فإن أحدا من أمتي لن يصاب بمصيبة بعدي أشد عليه من مصيبتي. والحديث عند ابن ماجه هذا. واعلموا وحفظكم الله تعالى أنه لما تكاملت الدعوة وسيطر الإسلام على الموقف أخذت طلائع التوديع للحياة والإحياء تطلع من مشاعره صلى الله عليه وسلم وتتضح بعباراته وأفعاله. لقد اعتكف في رمضان من السنة العاشرة 20 يوما بينما كان لا يعتكف إلا 10 أيام فقط، وتدارسه جبريل القرآن مرتين وقال في حجة الوداع: إني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عني هذا بهذا الموقف أبدا. وقال عند جمرة العقبة: خذوا عني مناسككم فلعلي لا أحج بعد عني هذا. وأنزلت عليه سورة النصر في أوسط أيام التشريق فعرف أنه وداع وأنه نعيت إليه نفسه. وفي أوائل صفر سنة 11 للهجرة خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد فصلى على الشهداء كالمودع لهم بل كالمودع للأحياء والأموات، ثم انصرف إلى المنبر فقال: إني فرطكم وإني شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوض الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض. والحديث متفق عليه. وخرج ليلة من منتصفها إلى البقيع فاستغفرهم وقال: السلام عليكم يا أهل المقابر، ليحملكم ما أصبحتم فيه بما أصبح الناس فيه. أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها وآخرها شر من أولها، وبشرهم قائلا: إنا بكم للاحقون. وفي اليوم الثامن أو التاسع والعشرين من شهر صفر سنة 11 للهجرة وكان يوم الاثنين شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة في البقيع، فلما رجع وهو في الطريق أخذه في رأسه صداع وارتفعت درجة حرارته فمرض عليه الصلاة والسلام، وقد صلى بالناس وهو مريض 11 يوما. وجميع أيام المرض كانت 13 أو 14 يوما. وثبر لرسول الله صلى الله عليه وسلم المرض فجعل يسأل أزواجه: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ ففهمنا مراده فأذن له أن يكون حيث شاء. فانتقل إلى عائشة رضي الله عنها يمشي بين الفضل بن عباس وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما عاصبا رأسه تخط قدماه حتى دخل بيتها رضي الله عنها، فقضى عندها آخر أسبوع من حياته. وكانت عائشة رضي الله عنها تقرأ بالمعوذات والأدعية التي حفظتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت تنفض على نفسه وتمسكه بيده رجاء بركته. ثم اعلموا وفقكم الله بكل خير أن يوم الأربعاء قبل 5 أيام من الوفاة ارتفعت حرارة العدة في بدنه فاشتد به الوجع وأغمي عليه، فقال: حريقوا علي 7 قرب من آبار شتى حتى أخرج إلى الناس فأعهد إليهم، فأقعدوه في مقلب وصبوا عليه الماء حتى طفق يقول: حسبكم حسبكم. وعند ذلك أحس بخفة فدخل المسجد وهو معصوب الرأس حتى جلس على المنبر وخطب الناس فقال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم المساجد. وفي رواية قال: قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم المساجد. والحديث رواه البخاري. وفي موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري وثنا يعبد. وعرض نفسه للقصاص قائلا: من كنت جلبت له ظهرا فهذا ظهري فليستعد منه، ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستعد منه، عليه الصلاة والسلام. ثم نزل فصلى الظهر ثم رجع فجلس على المنبر وعاد لمقالته الأولى في الشحناء وغيرها، فقال رجل: يا رسول الله، إنني عندك 3 دراهم. فقال: أعطه يا فضل. ثم أوصى بالأنصار خيرا، ثم قال: إن عبدا خيره الله أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده فاختار ما عنده. قال أبو سعيد الخدري: فبكى أبو بكر وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. قال: فعجبنا له. فقال الناس: انظروا إلى هذا الشيخ يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أخي خيره الله جل وعلا بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما عنده، وهو يقول: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا. والحديث متفق عليه. ثم قال بعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا يصد إلا باب أبي بكر. والحديث عند البخاري. ثم اعلموا يرعاكم الله أن يوم الخميس قبل الوفاة بأربعة أيام قال وقد اشتد به الوجع: هلم أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. وفي البيت رجال وفيهم عمر رضي الله عنه فقال: قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن، حسبكم كتاب الله جل وعلا. فاختلف أهل البيت واختصموا، فلما أكثروا اللقطة والاختلاف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا عني. والحديث متفق عليه. وأوصى ذلك اليوم بثلاث: أوصى بإخراج اليهود والنصارى والمشركين من جزيرة العرب، وأوصى بإجازة الوفود بمثل ما كان يجيزهم، أما الثالث فنسيه الراوي، ولعله الوصية بالاعتصام بالكتاب والسنة، أو تنفيذ جيش أسامة، أو الصلاة الصلاة وما ملكت إيمانكم. والنبي صلى الله عليه وسلم مع ما كان به من شدة المرض كان يصلي للناس جميع صلواته حتى ذلك اليوم يوم الخميس قبل الوفاة بأربعة أيام، وقد صلى للناس ذلك اليوم صلاة المغرب فقرأ فيها بالمرسلات الأربع. والحديث عند البخاري. وعند العشاء زاد ثقل المرض بحيث لم يستطع الخروج من المسجد فقال: صلى الناس؟ قالت عائشة: قلنا لا يا رسول الله، وهم ينتظرونك. قال: ضعوا لي ماء في المخدر. ففعلنا فاغتسل فذهب اليانوك فأغمي عليه ثم أفاق، فقال: أصلى الناس؟ ووقع ثانيا وثالثا كما في المرة الأولى، فأرسل إلى أبي بكر رضي الله عنه أن يصلي للناس. فصلى أبو بكر تلك الأيام 17 صلاة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، من صلاة العشاء من يوم الخميس إلى صلاة الفجر من يوم الاثنين. وراجعت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث أو أربع مرات ليصرف الإمامة عن أبي بكر حتى لا يتشاءم به الناس من شدة بكائه رضي الله عنه، فأبى وقال: إن كن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي للناس. والحديث عند البخاري. ثم اعلموا بارك الله لكم وعليكم أن يوم السبت أو الأحد وجد النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة، فخرج بين رجلين لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي للناس، فلما رآه أبو بكر ذهبا يتأخر فأومأ إليه بأن لا يتأخر، قال: أجلساني إلى جنبي. فأجلساه إلى يسار أبي بكر، فكان أبو بكر رضي الله عنه يقتدي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع الناس التكبير. والحديث عند البخاري. عباد الله، وقبل يوم من الوفاة يوم الأحد أعتق النبي صلى الله عليه وسلم غمامه وتصدق بستة أو سبعة دنانير كانت عنده، ووهب للمسلمين أسلحته، وكانت درعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من الشعير. روى أنس بن مالك أن المسلمين بينما هم في صلاة الفجر يوم الاثنين وهو آخر يوم من حياته صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر يصلي بهم لم يفجأهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكشف ستر حجرة عائشة فنظر إليهم وهم في صفوف الصلاة ثم تبسم وضحك، فمكس أبو بكر على عقبيه ليصل إلى الصف، وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج للصلاة، فقال أنس: كاد المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليهم بيده أن يتم صلاتكم، ثم دخل الحجرة وأخذ الستر، ثم لم يأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لصلاة أخرى، أي الصلاة والسلام. ثم لما ارتفع الضحى دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة فصارتها بشيء فبكت، ثم دعاها فصارتها بشيء فضحكت، فسألنا عن ذلك فيما بعد، فقالت: صار لي أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه فبكيت، ثم صارني فأخبرني أني أول أهله يتبعه فضحكت. والحديث عند البخاري. وبشر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بأنها سيدة نساء العالمين، ودعا كذلك الحسن والحسين فقبلهما وأوصى بهما خيرا، ودعا أزواجه فوعظهن وذكرهن وأوصى الناس فقال الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. كرر عباد الله، كرر ذلك مرارا، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. وطفح الوجع يشتد ويزيد، فبينما هو كذلك قال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، لا يبقين دينان بأرض عرب. وبدأ احتضار، فأسندته عائشة رضي الله عنها إليها، وكانت تقول: إن من نعم الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري، وأن الله جمع بين ريحي وريحي. ودخل عبد الرحمن بن أبي طالب رضي الله عنه وبيده السواك، فرأته ينظر إليه، أي ينظر إلى السواك، وعرفت أنه يحب السواك، فقلت: آخذه لك؟ فأشار النعم، فتناولته فاشتد عليه، فقلت: ألينه لك؟ فأشار برأسه النعم، فلينته، فاستن بها كأحسن ما كان مستنى، وبين يديه ركوة فيها ماء، فجعل عليه الصلاة والسلام يدخل يده في الماء، فيمسح بها وجهه، ويقول: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. رواه البخاري. وبعد أن فرغ من السواك رفع يده أو أصبعه إلى السماء، وشخص بصره نحو السقف، وتحركت شفتاه، فأصغيت إليه وهو يقول: مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم اغفر لي وارحمني، وألحقني بالرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. كررها ثلاثا، ومالت يده ولحق بالرفيق الأعلى. إنا لله وإنا إليه راجعون. وقع هذا الحال عباد الله في اشتدة الضحى يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول سنة 11 للهجرة، وقد تم له 63 سنة وأربعة أيام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وتسرب النبأ المحزن وأظلمت على المدينة أرجاؤها وآفاقها، قال أنس رضي الله عنه: ما رأيت يوما قط كان أحسن ولا أروع من يوم دخل علينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما رأيت يوما قط أقبح ولا أظلم من يوم مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما مات قالت فاطمة: يا أبتاه، أجاب رب الدعاء: يا أبتاه، من جنة الفردوس مأواه؟ يا أبتاه، إلى جبريل الآن. والحديث عند البخاري. ووقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إن رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي، وإن رسول الله لا مات ولكن ذهب إلى ربه، كما ذهب موسى بن عمران فقام عن قومه 40 ليلة ثم رجع إليهم بعد أن قيل قد مات. والله لا يرجعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم يزعمون أنه قد مات. وأقبل أبو بكر على فرس من مسكنه رضي الله عنه وأرضاه بالسفح حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم أحدا من الناس حتى دخل على عائشة رضي الله عنها صلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مغشى بثوب حبرة فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله وبكى ثم قال بأبي أنت وأمي لا يجمع الله عليك موتتين أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. ثم خرج أبو بكر وعمر يكلم الناس فقال اجلس يا عمر فأبى عمر أن يجلس فتشهد أبو بكر فأقبل الناس إليه وترك عمر فقال رضي الله عنه وأرضاه أما بعد من كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله جل وعلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال ابن عباس رضي الله عنهما والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر فتلقاها منه الناس كلهم فما أسمع بشرا من الناس إلا يتلوها. قال عمر رضي الله عنه والله ما هو إلا أن سمعت هذا بكر تلاها فعرفت أنه الحق أو قال فعبرت حتى ما تقلني رجلاي وحتى أهويت الأرض حين سمعته تلاها علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. والحديث عباد الله عند البخاري. وبقي جسد النبي المبارك صلى الله عليه وسلم على فراشه ذلك اليوم يعني يوم الاثنين قد أغلق دونه الباب أهله. وفي يوم الثلاثاء غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير أن يجرده من ثيابه وكان القائمون بالغسل العباس وعليا والفضل وقدم بني العباس وشقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسامة بن زيد وأوس بن خولي. فكان العباس وقطم يقلبونه وأسامة وشقران يصبان الماء وعلي يغسله وأوس أسرته إلى صدره. وقد غسل ثلاث غسلات بماء وسدر وغسل من بئر يقال لها الغرس لسعد بن خثيمة بقباء كان عليه الصلاة والسلام يشرب من هذا البئر. ثم كفلوا به ثلاثة أثواب يمانية بيض سحورية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة أدرجوه فيها إدراجا. واختلفوا في موضع دفنه فقال أبو بكر إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قبض نبي إلا دفن حيث قبر. فرفع أبو طلحة فراشه الذي توفي عليه فحفر تحته وجعل القبر الأحداث وصلي عليه صلى الله عليه وسلم ومضى يوم الثلاثاء كاملا حتى دخلت ليلة الأربعاء. قالت عائشة ما علمنا بدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا صوت المساء يعني آلاف الفخر من جوف الليل وفي رواية من آخر الليل من ليلة الأربعاء. فواجبنا عباد الله دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من المال وأكثر من الأهل وأكثر من الأولاد وطاعته في كل ما أمر ونهى وشكر الله جل وعلا على هذه النعمة العظيمة والمنحة الجليلة والإكثار من الصلاة عليه. فمن كان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا فهذا هو الطريق كتاب الله جل وعلا وفهمه على مراد الله جل وعز وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهمها على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله جل وعز قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم وفقنا لمحبته وطاعته. اللهم وفقنا لمحبته وطاعته. اللهم وفقنا لمحبته وطاعته والعمل بسنته. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اكف بلادنا جزاءك، اللهم اجعل بلادنا لنا هذا جزاءك، سخاء ورخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم خفف عن بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين جميعا يا ارحم الراحمين. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.